السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله. آمين. كان الكلام فيما أفاده سيدنا الآدم رضوان الله تعالى عليه، وقلنا بناء على أن العمل صدر من المكلف، وشككنا في صحته، وقال سيدنا الأعلام لا يمكن إهراز صحة صلاته، صحة صلاة التفهيم، صلاة الصبية بأصالة صحة لأنها غير جارية. وقلنا إنه بما لو كان هذا الأصل تأسيسيا من قبل المولى للازم أن نحرز أولا شمول ذاك التشريع وتأسيس في حق السبي أيضا، ولكن الأصل عقلائيون، فحيث العقلاء بل يعتمدون على هذا الأصل نعتمد بل نحن عدنا على هذا الأصل في ذاك المقام، ونجد أن العقلاء لا يفرقون بين السبي وغير السبي، سبي المميز العاقل الفاهم المدرك المتفكر، مثل هذا السبي لا يفرقون بينه وبين العاقل. فحينئذ عدم جريان الأصل يتوقف على ردع من المولى، ولم يثبت الردع فيكون هذا الأصل أصالة الصحة جارية في حقهم. إذن ودعوى أنه لم نسمع في وقت من الأوقات صلى الصبي على الميت واكتفي بهم، هذا كلام في المثال، هو محل كلام هذا المثال، ولا يجعل نفس محل الكلام دليلا. وعما مثاله دخول الطفل في المرافق جلكم الله، فإن كان الشك في أصل تحقق الغسل والاستنجاء فعينئذ لا تجري أصالة الصحة، وإن كان الشك في صحته فلا مانع من جريان، وبدون هذا أصالة الصحة تجري أصالة النجاسة استصحاب النجاسة، إن كنا لاحظنا أنه قد تنجست يده، وإن لم نحرز ذلك فيجري أصالة طهارة يعني استصحاب طهارة، فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحة وغيرهم. وإن أحرزنا مسألة بعدية فرعوا مرحلة بعدية، أنه إذا أحرزنا صحة عمل السبي هل يجزي ذلك عن الكبير أو لا؟ كهنا رأينا رأي أن عبادات السبي تمرينية وآخر أنها مشروعة، قد يبدو في مرحلة أولى في من كلمة مشروع غير مشروع يعني الطفل مكلف أو غير مكلف، وهو يظهر من بعض فقرات كلام السيد، وهذا قطعا غير مراد السيد، ولا هو مقصود من معنى مشروعية أو عدم المشروعية، بل مقصود من مشروعية هو أنه ما قررنا من أن الأمور الاعتبارية والماهيات الاعتبارية كل القيود الملحوظة فيها، كل الأوصاف المعتبرة والملحوظة في عين الاعتبار لدى المولى لدى المشرع كلها تشكل حيثية تقييدية، بمعنى أنه التقيد بهذا الوصف هذا جزء من المحية، وبدون ذلك لا يكون هناك هذا ماهية أصلا. فبناء على عدم مشروعية عبادة السبي بهذا المعنى، يعني معناه أن الشارع المقدس جعل هذه الماهيات العبادية وطلبها من المكلفين من البالغين، فمعنى ذلك أن ما يأتي به غير البالغ لا أنه نفس المهية صدرت من غير البالغ، بل نفس المهية، نفس المهية التي أتى بها بل هذا العاطي ليست تلك المهية المطلوبة. فعلى هذا إن قلنا بعدم مشروعية عبادات السبيه فعينذن معنى ذلك أن ما يأتي به الطفل ليس هو المطلوب والمجعول الشرعي، ليس هو نفس المجعول الشرعي، حتى يبحث عن أنه يغني عن الآخرين أو لا يغني. فإذن التعبير الصحيح الذي جاء في نهاية كلام سيدنا العظم وهو أن ما يأتي به الطفل على هذا المبنى، يعني مبنى عدم مشروعية عبادة السبيه، يعني ما يأتي به شبيه للمأمور به وليس بنفس المأمور به. فبناء على عدم مشروعية عبادة السبيه لا معنى للاكتفاء بذلك. وأما بناء على مشروعيتهم فأفاد سيدنا العظم بأن ما يسر من السفي ليس بواجب، إنما هو مستحب ولا يجزي مستحب عن الواجب. هذا الكلام فيه بحث من جهات، منها أنه هل لا هل لم يثبت لدى خادم الطلبة دليل على اعتبار البلوغ في التكاليف الإلزامية وغير الإلزامية كلها على اعتبار البلوغ أصلا، ما أقول بل دليل على خلاف ذلك. هناك كثير من الأحكام الإلزامية ثابتة في حق الصبي، مثل حرمة السرقة، حرمة أزلكم الزنا، وشرب الخمر، واللواط، هذه كلها هذه تكاليف إلزامية يشمل السبيع هذا العاقل وهم الجزء إذن. ولذلك تقام الحدود ولو بنحو أخف عليه. هذا السبيع لا تقطع يده بالسرقة، أول معدي يضرب حتى تحمر يده، ومعدي مرة ثانية أو ثالثة هذا تحك أصابعه حتى تدمع. فإن لم يكن هو ملزما بترك السرقة تكون معاقبة ظلما. وكذلك ورد اضربوهم على الصلاة لسبع لتسع أو لسبع سنوات. خب إذا كان غير ملزم هذا فضربه ظلم. أبوي ليش تواعيني؟ ليش تعمرني؟ ليش تدقني؟ هذا شعره قال لي لا مو واجب عليك. أو يقول للقاضي ليش تكشر يدي؟ هذا شعر ما حرم علي السرقة، أو ما حرم ذلك الفعل الشنيع علي عز بالله مثلا. فإذا لا دليل على اعتبار البلوغ بنحو العموم في جميع التكاليف الإلزامية، حتى يقال التكاليف الإلزامية غير شاملة للجبر. فإذا قلنا إن تكاليفهم غير شاملة فرضا، إذا شاملتون لحق السبي فكما يجب على الكبير الصلاة على الميت كذا يجب على الطفل المميز أيضا بلا ريب بلا فرق بينهما. وإن قلت أن هذه الخطابات لا تشمله فما الدليل على استحباب الصلاة في حق السبي؟ ما الدليل أنه يستحب، يعني مكلف بنحو التكليف الغير إلزامي يعني على استحباب؟ ودعوى أنه هذه الخطابات شاملة، ولكن بدليل رفع الكلام نرفع اليد عن الإلزام فيبقى أصل التكليف أصل الطلب. قلنا هذا مبني على أن الأحكام هذا مركبة، مثلا أمر صلوا على الميت مثلا يدل على أمرين، أحدهما طلب وثاني منع من الترك والعقوبة على طرف الطلب. فلما رفع الإلزام بقي أصل الطلب على حاله بنحو هذا، معناه تركيب الأحكام. وقد رفض سيدنا العظم، وكذلك رفضنا ملي طبعا لمحققين من أساتذتنا الأبرار أنه أحكام ليست مركبة. بل طلب إما موجود أو غير موجود. والإلزام يستفاد من دليل من حكم العقلاء بدافع وجوب الطاعة. ومعلوم أن وجوب الطاعة كما ثابت في حق البالغين كذلك ثابت في حق القاصرين الذين لم يبلغوا الحلم ولكنهم عقلاء يفهمون هذا الجسم. فعلي العقلاء كما يلزمون الكبار كذلك يلزمون الصغار أيضا. فإن قلنا أن العقلاء لا يلزمون فعينادنا نرجع إلى كلامنا الأول وهو أن التكليف هذا طلب ثابت في حقه أو غير ثابت. إذا كنا أنه غير ثابت هذا فلا يكون لا واجب ولا مستحب. إن قلنا واجب فأتل الطلب ثابت في حقه هذا والاستحباب ليس وجه له. وللكلام البقية والحمد لله بالعالمين.